بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند الباب 13. قال: باب صلاة السفر. قال: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر، وإن كان دون بريد، وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. طيب، هذا الباب باب مهم، وتدعو الحاجة إلى معرفته لكثرة ما يقع فيه من الإشكالات، وكل واحد مما يعرض له بين وقت وآخر سفر، فيحتاج أن يعرف أحكام الصلاة والصوم وما يتعلق بالجمع بين الصلاتين في هذه الأسفار. وهناك كلام مهم ودقيق أيضا ينبغي الانتباه له من أجل أن يكون الإنسان على بينة وبصيرة من أمره، وما كان هناك من إشكال فيكون إلى آخر الدرس ولا يكون أثناء الكلام. طيب، قوله باب صلاة السفر، أي الصلاة، أضاف الصلاة إلى السفر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة في الصحيحين، قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. وقد سمى العلماء، والسفر إنما سمي سفرا كما قال الشراح لأنه يسفر عن أخلاق أصحابه، إنما يسمى السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق أصحابه، بمعنى أن الشخص قد يكون على مكارم أخلاق وقد يكون على سمت حسن في حال الإقامة، فإذا سافر ظهر ما لم يكن يظهر في حال الإقامة من سيء الأخلاق ومن الأنانية ومن عدم المؤاثرة وقلة الصبر، وكذلك أيضا أمور أخرى قد لا تكون ظاهرة إلا في الأسفار. ولذلك يذكر في حق من يريد أن يشهد على غيره أو يشهد لغيره، إنما يشهد له إذا عرفه المعرفة القريبة، ولا تكون معرفتك بالشخص عن قرب إلا في 3 حالات: الأولى أن تكون جارا له، فإذا كنت جارا له عرفت بسبب طول الجوار من دينه من أخلاقه، عرفته في الرضا والغضب، في الغنى والفقر، عرفته في اليسر والعسر، عرفته إذا وقع خلاف بين النساء أو الأطفال أو ما أشبه ذلك، فتظهر الأمور على حقيقتها. كذلك أيضا إذا سافرت معه فإنك تعرف في حال السفر ما لا تعرفه في حال الإقامة، ففي حال الإقامة كل أحد يستطيع أن يتصنع للآخر، لكن في حال السفر يختلف الأمر، يختلف الأمر. من الناس من قد تعرفه لأدنى سفر، ومن الناس من ربما في سفرتين أو أكثر، ربما لو استطاع الإنسان أن يتجلد مرة أو مرتين ما يستطيع أن يتجلد بعد ذلك، ولا بد أن تظهر حقائق الأمور. كذلك أيضا عند أن تتعامل معه بالدرهم والدينار، تبايعه تداينه تعرف بعد ذلك، فإن من الناس من يضعف عند هذا الباب، باب الدرهم والدينار، وعند التعامل المالي معه. على كل حال، المسافر إنما سمي مسافرا من البعد، وقيل لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، لأنه باعد، ويقال أسفرت المرأة عن وجهها، أي أنها باعدت الحجاب عنها، باعدت الحجاب عنها. أول مسألة ذكرها الإمام الشوكاني في هذا الباب، قال: يجب القصر. يجب القصر بمعنى أن من أتم في السفر كان آثما، أن من أتم في السفر كان آثما. ما هو الدليل على الوجوب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، زيدت في الحضر وأقرت في السفر. كذلك أيضا لأن يعلى بن أمية سأل عمر ما بالنا نقصر وقد أمنا، والله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عمر لقد عجبت مما عجبت منه، وسألت رسول الله مما سألتني عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيت منه أصلي، رواه البخاري عن مالك بن حويرث. قالوا وهذا يعم السفر والحضر، الفرض والنفل يعم صلاة الفريضة وسائر الصلوات الأخرى. وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره قصرا، لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في أي سفر من الأسفار. قالوا كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال كما في مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجه الدلالة قالوا هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن دينه، وهذا الآن صلى على خلاف هديه وعلى خلاف سنته، حينئذ إذا أتم في السفر كان قد جاء بشيء محدث في دين الله. هذه أدلة من قال بالوجوب. من هو الذي ذهب إلى الوجوب؟ ذهب إلى الوجوب أبو حنيفة رحمه الله وابن حزم والإمام الشوكاني ورواية عن الإمام مالك، كل هؤلاء يقولون بوجوب القصر في السفر، يجب على المسافر أن يقصر وأن يصلي الرباعية ركعتين. إلا أن ابن المنذر رحمه الله تعالى قال أجمعوا على أن المغرب والفجر لا تقصر في السفر. ابن المنذر رحمه الله تعالى يحكي الإجماع على أن المغرب والفجر لا تقصر في السفر. ما يأتي إنسان يصلي مغرب وعشاء ركعتين وركعتين لأنه مسافر، لا، يصلي المغرب ثلاثا سواء كان في سفر أو في حضر. وإنما الذي يقصر هو الصلاة الرباعية فحسب، وأما صلاة المغرب وصلاة الصبح فإنها لا تقصر لا في سفر ولا في حضر، بل يصليها المصلي تماما. طيب، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن القصر في السفر أفضل، وأنه سنة مؤكدة، ولو أتم المسافر صحت صلاته. وهناك قول ثالث أنه يكره الإتمام في السفر. طيب، ما هو الدليل؟ لأن القول الأول يجب أن يقصر، القول الثاني قالوا يستحب أن يقصر في السفر ولو أتم الرباعية صحت صلاته. ما دليلهم في ذلك؟ استدلوا بما جاء في صحيح الإمام مسلم أن أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما كان في خلافته كان يحج بالناس ويتم يصلي أربعا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس وأبو بكر وعمر وكانوا يقصرون، ما يصلونها أربعا، يصلون الرباعية ركعتين. في خلافة عثمان صلى الرباعية أربعا وهو مسافر في الحج، وصلت عائشة رضي الله عنها في السفر ركعة أربعا. قالوا تأولت كما تأول عثمان في الحج. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان على ذلك. ولو كان القصر واجبا والإتمام يبطل الصلاة لما تابعوه في ذلك، بل عبد الله بن مسعود استرجع لما بلغه ما صنعه عثمان، ثم لما جاء وقت الصلاة صلى خلفه وأتم أربعا. قال له في ذلك الشيخ الألباني يحسن هذا، قال له في ذلك قال أكره الخلاف، الخلاف شر. وهذا لعظيم فقههم رضي الله عنهم وأرضاه. هذا أمر مستحب، فيمكن أن يترك مثل هذا المستحب لئلا يؤدي إلى فتنة، ولئلا يؤدي إلى فرقة، ولئلا يؤدي إلى خلاف. الله أعلم بآثاره وثماره وعواقبه. فكان يصلي خلفه، وصلى عبد الله بن عمر كذلك، وصلى غيرهم من الصحابة كذلك. حينئذ إذا صلى المسافر أربعا الرباعية تصح صلاته وقد خالف الأولى، خالف الأولى وترك الأفضل. أما صلاته فتصح، أما صلاته فإنها صحيحة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهذا دليلهم في المسألة، وهذا دليلهم في المسألة. عثمان خليفة راشد أتم وتابعه الصحابة على ذلك. عبد الله بن مسعود لما بلغه استرجع، ولا يسترجع إلا من مصيبة، ومع ذلك يصلي خلفه أربعا، فيقال له لما بلغت استرجعت والآن صلي خلفه أربعا. قال أكره الخلاف، الخلاف شر، الخلاف شر. طيب، الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يرى مذهب أبي حنيفة في هذا، وما ذهب إليه ابن حزم والرواية عن الإمام مالك، أن القصر في السفر واجب، يجب وجوبا. طيب، المذهب الراجح مذهب الجمهور كما سبق. طيب، قال يجب القصر على من خرج من بلده، على من خرج من بلده. يقول ابن المنذر في الأوسط الرابع 51 و300، قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج. يعني متى يبدأ بالقصر المسافر؟ إذا جاوز بيوت البلد الذي هو فيه، قرية أو مدينة. إذا كان مثلا من مدينة إب وأراد أن يسافر إلى الحج أو العمرة مثلا، ومشى من طريق مشورة، من أين يبدأ يقصر؟ من مشورة، لأنها ليست من المدينة، ليست الآن منها. طيب، إذا مشى من الطريق الذي هنا، من أول ما يبدأ بالجولة التي كانت في طرف السحون يبدأ من هناك المثلث. طيب، وإذا كان من جهة تعز شبان من سائل الجبل تنتهي المدينة، ما عاد باقي بعد الريوف، عاد الجبل. فالمهم أنه من هناك يبدأ بالقصر. طيب، بالرجوع، يعني هو الآن لو أذن الظهر مثلا، هو مشى تحرك من البيت قبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر وصل إلى ذلك المكان من هنا أو هنا أو هنا، أذن الظهر أرادوا أن يصلوا يبدأ من يجمع ويقصر طالما أنه منطلق. كذلك أيضا إذا رجع، جاء من الحج وصل إلى مشورة أذن الظهر نزل يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمعا قصرا يصل بيتنا، مع أنه سيصل البيت قبل أذان العصر وقبل دخول وقت العصر، يجوز له ذلك، يجوز له ذلك طالما أنه لم يدخل. لأنه كما أنه في حال الخروج يبدأ من مفارقة آخر بيوت البلد، كذلك أيضا عند الرجوع قبل أن يدخل البلد فلا زال في حكم المسافر، يجمع ويقصر ويفطر ويترخص برخص السفر جميعا. طيب، ابن المنذر رحمه الله يحكي الإجماع عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم أن الذي يريد السفر أنه يقصر إذا خرج عن بيوت القرية التي منها يخرج، التي منها يخرج. طيب، قال يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإن كان دون بريد. البريد قدره العلماء بالكيلوهات 22 كيلو وكسر. والحديث الوارد في البريد ضعيف، وشيخ الإسلام يقول تقدير المسافة في السفر بالبريد هي أحسن ما جاء من حيث الأدلة. قال وما بين مكة إلى عرفة بريد، وأهل مكة لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قصروا بعرفة، قال لأنهم خرجوا هذه المسافة. وهذا أقل من قول من يستدل بحديث لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم أو مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم. قال شيخ الإسلام: لأن البريد مسيرة نصف يوم مشيا على الأقدام أو على الرواحل، فإذا خرج الإنسان مسيرة نصف يوم لو سار على قدمه، مع أنه قد يختلف لو كان الإنسان يسير سيرا سريعا أو عنده راحلة جيدة أو يمشي في خط مستقيم، بخلاف الذي يمشي في طريق متعرج الأمر سيختلف طولا وعرضا وتختلف المسافة. المهم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل هذه المسافة يجوز للخارج أن يقصر فيها. قال: وأهل مكة لم يقصروا لأجل النسك كما قال الحنفية ومن وافقهم من الحنابلة وغيره، أن القصر كان من أجل النسك، أرادوا أن يخرجوا من الخلاف. قالوا: كيف المسافة قريبة وهؤلاء خرجوا إلى عرفة وقصروا ورجعوا في منى وقصروا وفي المزدلفة كذلك؟ هؤلاء الآن قالوا إن القصر بالنسبة للحج لأهل مكة لأجل النسك. قال شيخ الإسلام: لا، ما هنا قصر قط يسمى قصر لأجل النسك، ولا علاقة للقصر بالنسك، وإنما القصر يتعلق بالسفر، ولذلك لا يكون القصر إلا مع سفر. وأما الجمع فيجوز في السفر ويجوز في الحضر. وأوسع المذاهب في هذا الباب، في باب الجمع بين الصلاتين، مذهب الحنابلة. أوسع المذاهب الأربعة في باب الجمع بين الصلاتين مذهب الحنابلة، يجوزونه للشغل وللحرج وللمرض وللمطر ولأجل البرد الشديد ولأجل الخوف وما أشبه ذلك. وسعوا المسألة في باب الجمع بين الصلاتين، في باب الجمع بين الصلاتين. على كل حال، الجمع يجوز في السفر وفي الحضر، أما القصر فلا يكون إلا في السفر. إنسان مريض، إنسان خرج من غرفة العناية، فعل عملية وهو في بلده، هل يقصر؟ ما يقصر. هل يجمع؟ يجوز له أن يجمع، أما القصر فلا، لا يقصر إلا المسافر. طيب، لو قال قائل: أهل مكة لما رجعوا من عرفة وصلوا إلى المزدلفة الآن دون بريد قصروا المغرب والعشاء، قال شيخ الإسلام: هم ذهبوا إلى هذه المسافة وفي الرجوع لا زالوا مسافرين، مثل الذي يذهب مكان بعيد ويرجع إلى قريب بلده. لما رجعوا إلى منى قال: لا زالوا مسافرين، لأنه سفر واحد يتعلق به أعمال واحدة وهي مناسك الحج، فحينئذ كانوا مسافرين فلا زالوا يقصرون الصلاة. وهذه المسافة مسافة البريد يقصر فيها. الحديث الوارد في ذلك لا يصح، وهو ما عند أبي داود: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة بريد إلا ومعها محرم. هذا الحديث لا يصح. الإمام الشوكاني الذي قرر هذا هنا يقول في الدراري، قال رحمه الله تعالى: ومع ذلك، قال: وليس في هذا الحديث ذكر القصر ولا هو في سياقه، والاحتجاج به مجرد تخمين. هو نفسه الذي استدل بهذا قال هذا القول. طيب، الآن السفر الراجح فيه كما يرجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، بل ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني وهو حنبلي، والحنابلة يجعلونها مسافة معينة، فيقول: ليس لذلك حد وارد على لسان الشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو والأمر كما قال، أي أنه ليس لذلك حد، أي من حيث المسافة، فيرجع في ذلك إلى العرف كما قرر هذا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وقرره ابن قدامة واختاره من المعاصرين الشيخ الألباني وشيخنا الشيخ مكبر رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والعلامة السعدي وجمع من أهل العلم، أن السفر ليس هناك دليل يدل على 84 كيلو ولا على 60 كيلو ولا على أكثر ولا على أقل. غاية ما ورد في ذلك أحاديث لا تدل على التحديد، لا تدل على التحديد. فهذا الحديث الذي فيه بريد، البريد يساوي كما يقرر العلماء علماء المساحة يساوي 22 كيلو و176 متر البريد، وهو كما قال شيخ الإسلام كما قرره العلماء، ومنهم الفاكهي في أخبار مكة أن ما بين المسجد الحرام إلى عرفة بريد، قال هذا أقوى ما جاء في هذا الأمر. وأهل مكة خرجوا معه وقصروا، وكانت تلك المسافة بعيد. حينئذ يرجع في هذا إلى العرف، ما كان في عرف الناس سفر يأخذ أحكام السفر، وما لم يكن كذلك فلا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مثل هذا الأمر: إنما لم يرد تحديده في لسان الشرع ولا مرجع لنا فيه من حيث اللغة، فالمرد فيه إلى العرف، إلى ما تعارف عليه الناس. قال رحمه الله في 24 من مجموع الفتاوى صفحة 47: قال السفر لم يحده الشرع وليس له حد في اللغة العربية، فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، فما كان عندهم سفرا فهو سفر. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: قال فالصحيح أنه لا حد للمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أيضا، وانتبهوا لهذا الكلام فيه مسائل وهو مهم، قال في حكم القصر في السفر ومدة البقاء: لأن جمهور أهل العلم يرون أن من نوى الإقامة في بلد 4 أيام فصاعدا وجب عليه إتمام. من متى يتم؟ من أول يوم نزل. الجمهور على أنك إذا نويت الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام من أول ما تنزل في ذلك البلد فإنك تتم وتصلي الرواتب، ولا يجوز لك القصر ولا تجمع إلا العرف. قالوا: والدليل على ذلك، قالوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصل إلى مكة يوم الأحد، لأربع مضينا من ذي الحجة، قالوا، وهو يعلم يقينا أن يوم التروية الذي هو يوم الأربعاء سيكون يوم 8، معناه أنه كم سيبقى؟ 4 أيام قطعا. قالوا: بقي يقصر، ثم يوم التروية انطلق إلى منى ثم إلى عرفة ثم رجع. قالوا: إذن من بقي أكثر من هذا الوقت فإنه يجب عليه أن يتم، من بقي أكثر من هذا الوقت وجب عليه الإتمام من فور وصول. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل يوم الأحد لأربع خلونا من الحجة، وعلم أنه سيبقى في مكة أو في مكان نزوله إلى يوم الأربعاء يوم 8، علم أنه سيبقى 4 أيام قصر، إذا من زاد على هذه المدة ونوى أن يقيم أكثر منها وجب عليه أن يتم من أول ما ينزل، علما بأن العلماء مختلفون في هذا. الحنابلة مثلا يقولون يقصر إذا بقي 20 صلاة، حق 4 أيام. الشافعية يقولون لا، يبقى 4 أيام إذا بقي، إذا نوى الإقامة 4 أيام صحاح، لا يحسب منها يوم الدخول ولا يوم الخروج، وإن كان سيدخل في اليوم الأول مع طلوع الشمس، ما يحسبون هذا اليوم، ظهر وعصر ومغرب وعشاء لا يحسبون. وإذا كان سيخرج في اليوم الثاني عند غروب الشمس، ما يحسبون لا الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب، وإنما الأيام الباقية الصحاح 4. طيب، قالوا: بناء على ذلك، إذا ذهب الإنسان لحج أو عمرة أو سفر أو دعوة أو أي مكان يذهب فيه ويعلم أنه سيبقى في هذا المكان أكثر من 4 أيام فهو في حكم المقيمين من أول ما ينزل. القول الثاني في هذه المسألة وهو الصواب، وهو الصواب، أن من لم يستوطن أو لم ينوي الإقامة أو ينوي الإقامة المطلقة في بلد فإنه في حكم المسافر ولو بقي ما بقي. طيب، كيف الجواب على هذا الحديث؟ قالوا: هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 4 أيام، قالوا: هذا إنما وقع اتفاقا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسب من أول مجيئه من المدينة أنه سيصل يوم الرابع، لأن المسافر لا يدري ما يعرض له، قد يتأخر قد يعرض له عارض، المهم أن هذا وقع اتفاقا وصل في هذا الوقت. ولم يقل وهو يعلم أن الناس يأتون من الآفاق وأن من الناس من قد يأتي الحج في أوائل أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة ويأتي قبل ذلك، ما قال لهم من بكر به المجيء ونوى أن يقيم أكثر من 4 أيام فليتم، ولو لم يكن ذلك وما كان ربك نسيا ما أقره على مثل هذا الأمر. والناس يترددون على الحج والعمرة ويبقون أياما، ويأتي من يأتي للحج ويبقى قبل الحج شهر أو 20 يوم أو أكثر أو أقل. قالوا فهذا الدليل لا يصلح، لأنه إنما وقع اتفاقا وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أقمتم أكثر من 4 أيام فأتموا، ما قال هذا. وكذلك أيضا جابر يقول أقمنا بمكة 10 أيام، جابر بن عبد الله يقول كما في مسلم أقمنا بمكة 10 أيام، أي أنه حسب الأيام كلها، الأيام الأولى مع أيام الحج مع الأيام التي بعدها. قال هذه الآن إقامة بمكة، غاية ما فيه أنه ذهب لأداء المناسك. كذلك أيضا ذكروا زاد الله اليوم يوم الفين. طيب ذكروا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قالوا هو يعلم يقينا أنه سيبقى أكثر من كم؟ أكثر من 4 أيام، ومع ذلك ظل يقصر الصلاة عام الفتح. هو يعلم أنه فتح مكة يحتاج إلى إعداد وترتيب وتكسير أصنام وتنظيم الأمور داخل المدينة، مع ذلك قصر الصلاة وقد بقي 14 يوما ويقصر الصلاة في مثل هذا الوقت. ثم لا دليل يدل على التحديد، ومن ادعى ذلك عليه الدليل. طيب هنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أقراه، قال كما في المجلد 24 من مجموع الفتاوى صفحة 18 وما بعدها، قال هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، منهم من يوجب الإتمام ومنهم من يوجب القصر، أي في حق المسافر. قال ومنهم من يوجب القصر، والصحيح أن كلاهما سائغ، فمن قصر لا ينكر عليه ومن أتم لا ينكر عليه. يعني هناك من يقول إذا أنت مسافر صلي 4 وجوبا، هناك من يقول صلي 2 وجوبا، هناك من يقول يكره لك أن تتم وهذا هو الراجح ويستحب أن تقصر. قال شيخ الإسلام رحمه الله والصحيح أن كلاهما سائغ، فمن قصر لا ينكر عليه ومن أتم لا ينكر عليه. وكذلك تنازعوا في الأفضل. قال ابن تيمية، وانظر إلى هذا الكلام ودقق النظر عنده، قال وكذلك تنازعوا في الأفضل. قال فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام في حقه أفضل. يعني غير طالب علم ما يحسن النظر في الأدلة والقراءة والمطالعة فيها، عنده شك من القصر قال الإتمام أفضل في حقه. قال فالإتمام في حقه أفضل. وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا 2 ركعتين ولم يحدد السفر، فإن طيب ولم يحدد السفر بزمان أو بمكان ولا حد الإقامة أيضا، ما جعل الإقامة 4 أيام ولا 5 أيام ولا أسبوع ولا شهر ولا أكثر ولا أقل، ويحصل كل سنة في الحج نزاع بين طلبة العلم وبين المشايخ أيضا وغيرهم ما هو الراجح. والبعض يأتي يسأل هذا قال له الراجح قول الجمهور، يسأل هذا قال الراجح القول الآخر، أنت مسافر ثاني قال أنت مقيم، يترتب على هذا صوم، يترتب على هذا نوافل، يترتب على هذا لو أنه نام عن صلاة العصر مثلا أو قدم في مكان ليصلي بالناس إماما، هل يصلي 4 أم يصلي 2 في الرباعية. سبق أن القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد زمنا يكون به الشخص إذا بقي أكثر منه مقيما، ومن ادعى خلاف هذا عليه الدليل. هذا الحديث الذي ذكروه فيما يتعلق ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام ما فيه تحديد، إنما كان ذلك اتفاقا، جاء يوم الأحد ما حسبها من المدينة أنه سيبقى 4 أيام، ولا قال لأصحابه وأمته من بعده من زاد على هذا فليتم، بل جابر يقول مكثنا في مكة 10 أيام وهم يقصرون، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وبقي في مكة نحو 19 يوما يقصر الصلاة، مع أنه يعلم كما قال شيخ الإسلام عام الفتح أنه يحتاج إلى البقاء أكثر من 4 أيام، ومع ذلك استمر على القصر. شيخ الإسلام هنا يقول مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحد السفر بزمان ولا بمكان، ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدود، ولا ثلاثة، لا ثلاثة ولا أربعة ولا 12 ولا 15، قال فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل، حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنين يقصر الصلاة. عينوه مثلا مسؤول في بلد وهو لا يرى الإقامة، لا يرى أن يستقر في هذا المكان، ما أعجبته الولاية فبقي سنين وهو يقصر لأنه لم يرى أن يبقى، بخلاف من أرسل مثلا إلى بلد سفير للدولة، معناه أنه سيقيم هناك سفير إلى أن يفصل أو يموت أو يعين في مكان آخر، هذا مقيم إقامة مطلقة، أو إنسان مستوطن هذا وطنه. أما شخص إيش تفعل هناك؟ قال والله عندي دراسة، أكمل الدراسة أدرس في الجامعة الإسلامية، هذا مسافر. طيب سابق 4 سنين زد رسب سنتين قاسس، أنت مسافر أجعل إجتي، أنت مسافر وإن بقيت هذا الوقت. طيب شخص ذهب للعمل أو تجارة في بلد، أو أنه ذهب يكون مثلا عسكري، نقل اللواء إلى المكان الفلاني، كم ستجلسون؟ قالوا هذه يعني أسرار عسكرية، كيف تجلسون؟ إذا ذكرنا نقول لك استعد والسفر بعد ذلك في الليل ولا في النار مكان آخر تنتقل، ما عليك هذا، ليس هذا إليه، سواء في سلم رباط أو في حرب، فهذا أيضا مسافر ولو بقي سنة ولو بقي سنتين ولو بقي 3، هذا أيضا مسافر. ومن ادعى التحديد بالزمن عليه البرهان، وعلى العين والرأس نأخذ به ونعمل به. ما هناك برهان بقي أنه مسافر لم ينوي إقامة مطلقة ولم ينوي استيطانا، لم يبق معنا إلا الأمر الثالث وهو السفر. شيخ الإسلام يقول إن مسروق، إن مسروقا بقي أو ولي ولاية في بلد فبقي يقصر الصلاة فيها سنين لأنه لم يكن يختارها، ما اختار تلك البلد واطمأن للبقاء فيها، يريد أن ينتقل. قال فأقام سنين يقصر الصلاة. قال وقد أقام المسلمون بنهاون 6 أشهر يقصرون الصلاة، وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في 4 أشهر. وصلوا البلد دخل موسم الثلج، عرفوا أن الموسم سيبقى أكثر من 4 أشهر، هم على يقين أن الإقامة أكثر من 4 أيام بل أكثر من 4 أشهر، وقصروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سفر وبقوا هذه المدة في غزو فبقوا على هذا يقصرون 6 أشهر. قال فأقام وقد أقام المسلمون بنهاون 6 أشهر يقصرون الصلاة، وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في 4 أيام ولا أكثر. قال كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة قريبا من 20 يوما يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة 10 أيام يفطرون في رمضان، في رمضان. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وكان ذلك في رمضان يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من 4 أيام، ومع ذلك استمر في القصر. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من 4 أيام، وإذا كان التحديد لا أصل له، يعني لا أصل للتحديد في الشرع وليس هناك دليل يدل عليه، قال وإذا كان التحديد لا أصل له فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورا، والله أعلم ولو شهور. وهذا القول انتصر له انتصارا عظيما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالة مستقلة، وجاء بالخلاصة وتكلم في الشرح الممتاز، أنا أحب أن يرجع إليه رجع. وقال شيخ الإسلام أيضا في 24 مجموع الفتاوى صفحة 38 بعد أن ذكر الخلاف، هناك من يقول يعني المسافة كذا وهناك من يقول كذا، قال أبو محمد المقدسي ولا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجها، قال وهو كما قال، فإن التحديد بذلك ليس ثابتا بنص ولا إجماع ولا قياس. ابن قدامة يقول لا أعلم وجه لما ذكره الأئمة من التحديد. شيخ الإسلام قال والأمر كما قال، فلم يدل على ذلك لا نص ولا إجماع ولا قياس في هذا. طيب، وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا في مجموع الفتاوى، قال ليس القصر كالجمع، بل القصر سنة راتبة، وأما الجمع فإنه رخصة عارضة. القصر سنة راتبة والجمع رخصة للمسافر وغير المسافر. قال والقصر وأما الجمع فإنه رخصة عارضة، ومن سوى من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال العلماء. فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بينهما، والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة واختلفوا في وجوبه، يعني القصر. العلماء مجمعون على أن القصر في السفر سنة، واختلفوا هل يجب أو لا يجب كما سبق. قال فإن العلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة واختلفوا في وجوبه وتنازعوا في جواز الآخر الذي هو الجمع. فأين هذا من هذا؟ قال وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد، فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج. شخص يشق عليه شيء يتحرج يحتاج عنده عمل ويشق عليه وعنده حرج، لو قلت له لا تجمع انتظر حتى تأتي الصلاة الأخرى، وما نحب نمثل لئلا يتوسع الأمر، لأنه لو حصل التمثيل كل صاحب عمل قال أيوة رضي الله عن شيخ الإسلام ورضي الله عن من جاب منها، واحد يقول لك عندي صبت سطح، واحد يقول لك عندي خلاطة، واحد يقول لك عندي دكان، واحد يقول لك عندي عمل، واحد يقول لك عندي وظيفة، واحد يقول لك الدكتور ما خلاني يخرج، والثاني يقول المهم سينفتح باب لا أول لا ولا آخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين ولا يجوز لأحد تتبع رخص العلماء، فإن من تتبع الرخص والشواذ فإنه يجتمع فيه كما قال بعض السلف الشر كله، وإنما إذا حصل شيء يزن الإنسان المسائل ميزان الشر. طيب قال رحمه الله قال وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد، فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشعور بحديث روي في ذلك. قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا الحنابلة، يعني إذا كان هناك شغل يبيح له طرف الجمعة جاز له الجمع، ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض، ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر. الثلاثة يخرجونهم من أبو حنيفة لا يرى الجمع إلا للنسك في عرفة وفي مزدلفة فقط، ولا يجوز الجمع في أي مكان آخر أبدا. كيف يفعل بالأدلة الأخرى؟ قال الأدلة الأخرى دلت على أن هذا الجمع جمع صوري، يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، يصلي العصر في أول وقتها، هذا من العسر بمكان، كما قال الخطابي وشيخ الإسلام وغيرهما لا يعرف بداية الوقت ونهاية الوقت إلا الخواص من العلماء، فضلا عن طلبة العلم فضلا عن عامة الناس. فأمر صعب جدا وتكلف في رد النصوص. قال ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض، ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاء. يعني في مثل هذا أرى يعني تركيز، يعني في مثل هذا كل واحد يدور له يعني يا الله يسد رخصة ولا كيف، ولا يعني انتبه أكثر من أي وقت آخر. مهم. طيب قال ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاء وفي صلاتي النهار نزاع بينهم، يعني اتفق الأئمة الثلاثة على الجمع في المطر بين المغرب والعشاء ليل ومشقة وظلام، واختلفوا في الظهر والعصر. الإمام مالك يقول لا تجمع بين المغرب والعشاء في المطر دون الظهر والعصر. طيب قال ونزاع بينهم، طيب بين المغرب والعشاء وفي صلاتي النهار نزاع بينهم، ويجوز في ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحي سار الطيب في قرية مثلا، وجاء مطر غزير والطريق من البيت إلى المسجد طيب، ولا خرج يمشي فقط من هنا إلى هنا وحرج، قال اجمع. طيب قال ويجوز في ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك، ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب وقت كل صلاة نص عليه أحمد انتهى. وقال رحمه الله تعالى يعني شيخ الإسلام قال فعلى كل صلاة في وقتها, أي النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن حاجة عند الأئمة كلهم. يعني الآن هو مسافر, أما في الطريق فيجوز له جمع التقديم وجمع التأخير. طيب وصل إلى مكان نزل, هو مسافر, أنتم تقولون معتمر وصل إلى مكة في أول رمضان ويعلم أنه سيبقى في تقديره, يعني هو مقدر وينوي أن يبقى إلى العيد ويمشي ثاني أيام العيد وقد وصل في الثالث من أيام رمضان, كونه يموت يعرض له عارض هذه الأمور بيد الله, لكن هو ينوي هذا, ينوي الإقامة إلى يوم العيد, هل يجمع بين الصلاتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 20 يوم يصلي كل صلاة وقتها قصر بدون جمع, وبقي في مكة يصلي قصر بدون جمع سواء في الأربع الأيام التي قبل الحج أو في أيام منها لم يكن يجمع. طيب لو جمع يجوز, قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيام تبوك جمع بين الصلاتين مع أنه نازل. إذن من كان نازلا في بلد وهو على القول الراجح في حكم المسافر سواء نزل فيها شهر أو شهرين أو سنة أو أكثر أو أقل فحينئذ يصلي كل صلاة بوقتها قصرا إلا المغرب والفجر ما فيهما قصر, فإذا احتاج إلى جمع جمع. أما أن الأفضل عند الأئمة جميعا أنه يصلي كل صلاة بوقتها مقصورة, لكن في الطريق إذا جد به السير يجمع, إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأيسر له هذا أو هذا. طيب قال فعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن حاجة, أما إذا كان له حاجة في جمع تعب مرض احتاج أن ينتقل المكان الآخر له أن يجمع. قال فعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن حاجة عند الأئمة كلهم, وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبيهما, بل تنازعوا في جواز الجمع على 3 أقوال. فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة, ومذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين أنه لا يجمع المسافر إلا إذا كان نازلا وإنما يجمع إذا كان سائرا, بل عند مالك إذا جد به السير, يعني أحمد ومالك يقول ما يجمع في حال النزول إنما يجمع في السير, والإمام مالك يقول إذا جد به السير مش مجرد السير. ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أنه يجمع المسافر وإن كان نازلا, لكن الأفضل عند النزول أن يصلي كل صلاة بوقتها دون جمع, فإذا احتاج إلى الجمع جمع, لأن الجمع رخصة والقصر سنة مؤكدة, هناك من يقول بالوجوب كما سبق. طيب قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله بقي في تبوك متردد فقصر إلى 20 يوم, وبعضهم يقول إلى 18 يوم فقط. المتردد متردد يعني كيف؟ شخص عنده معاملة في صنعاء يقول متى تم التوقيع على المعاملة وانتهت أرجع غدا, قال أرجع. طيب لو تأخرت أسبوع, قال حسب المعاملة. قالوا هذا يبقى إلى 20 يوم, زيادة على 20 قلنا لو أتم. والقول الراجح أن المتردد في حكم المسافر وأكثر, إذا كان المسافر يعلم أنه سيبقى وقت معين لكنه لم ينوي إقامة مطلقة ولا استيطان ويقصر, فكيف المتردد الذي هو مربوط بمعاملة معينة؟ طيب قال الإمام الشوكاني وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما, وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها كما سبق الراجع على خلاف هذا. قال وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديما وجمع تأخيرا, ففي حديث أنس في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر, يعني وارتحل الآن قبل الزوال مشى, فبدل أن يمشي ربع ساعة ثم ينزل يصلي يؤخر ويجمع جمع تأخير. قال كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر, ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وللحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. وأما كونه بأذان وإقامتين كما فعل في عرفة وكذلك أيضا في المزدلفة. بقيت مسألة ننبه عليها باختصار لأن الوقت ما يتسع، وهي: هل يشترط في جمع الموالاة، يعني جمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، هل يشترط أنه يصلي الظهر ثم يقوم يصلي العصر وكذا إذا صلى المغرب ثم يصلي العشاء، أم أن له أن يصلي الظهر وقام يفعل كلمة للناس وجاوب على أسئلة وبعد ما كمل قال لأصحابه قوموا صلوا بعد نص ساعة؟ كذلك أيضا إذا وصل إلى مكان وهو مسافر صلى الظهر، بعد ما صلى الظهر جاء صاحب البيت ويقدم بالغرفة الثانية الغداء، هم قالوا السلام عليكم ورحمة الله، قال الغداء جاهز، أبرد الغداء، قالوا باقي العصر، قال بعد الغداء، قاموا تغدوا وبعد الغداء موز وحبحب وبرتقال وبعد هذا شاهد، ايش عاد باقي؟ خلص ما عاد باقي الا صلي بعد هذا. بعد هذا قاموا يجمعوا، هل يجمعون ام لا؟ فجمهور العلماء على ان جمع التقديم يشترط له الموالاه، قالوا لان هذا هو الجمع، هذا هو الجمع، هو جمع في الفعل، قالوا جمع في الفعل، وهذا الآن الذي يصلي الظهر ثم يتأخر أو المغرب ثم يتأخر، قالوا مثل هذا الآن ما يصدق عليه أنه جمع بين الصلاتين. وبناء على هذا طالب العلم إذا وصل إلى بلد بناء على قول الجمهور فالظهر ثم قام يلقي كلمة بعد الكلمة يريد يجمع بأصحابه لا يصح الجمع، الجمع هذا لا يصح. وهكذا في المغرب كلمة صغيرة وأراد يجمع وينصرف ما يجمع. القول الثاني وقد ذكرت أن هذا أذكره باختصار لأن الوقت يعني ما عاد يتسع الإطار. القول الثاني وهو الراجح طبعا عند الجمهور أيضا أنه يفرق بين جمع التقديم والتأخير. جمع التأخير يجوز التفريق في الظهر والعصر والمغرب والعشاء بخلاف الخلاف فقط في جمع التقديم. قالوا جمع التقديم لا بد من الموالاة بعد الظهر صلى العصر، إلا فاصل يسير، شخص قام يصلي جاء واحد سلم عليه سلم ويعني ثم بعد ذلك صلى مثلا. جمع التأخير عند الجميع لا يشترط فيه الموالاة، قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المزدلفة صلوا المغرب ثم رجعوا إلى رحالهم وحطوا رحالهم ثم يعني جاءوا بعد ذلك وصلوا العشاء وحط الرحل جمل، تبرخ الجمل تنزل فوق الجمل ثم تعقل الجمل ثم تأتي، ومش أيضا يقول لهم واحد اثنين ثلاثة نزل الرحال، واحد اثنين ثلاثة عقل الإبل، الأمر يختلف، واحد هنا واحد هناك واحد بعيره يعني منزل الله بعد ما يعني ينادي ثلاث أربع مرات أخ كخ بخ، المهم إلى أن ينزل، ومن الناس من يؤشر له إشارة فقط ينزل. المهم أن جمع التقديم محل خلاف هل يشترط فيه الموالاة أم لا بخلاف جمع التأخير. شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أنه يجوز جمع التقديم وإن لم يحصل موالاة، قال لأن المقصود جمع الوقت مش جمع الفعل، قال أنا أنك صلي الظهر وعصر في وقت الظهر ولو كان بينهما فاصل، ما هو الدليل؟ كوننا نبطل عبادة متعبد بدون دليل لا يجوز، لا يسوغ لك أن تجعل شرطا من عندك أو أن تقيد ما أطلقه الله أو تخصص ما عممه الله ورسوله إلا بدليل وبرهان. فقال بناء على ذلك يجوز لك أن تجمع جمع تقديم وإن حصل فاصل بين الصلاتين، هذا ما ذهب إلى شيخ الإسلام وهو الراجح. طيب نبدأ بالمحاضرة وبعدها شريكنا محاضرة يوم غد إن شاء الله للشيخ الفاضل محمد المحمدي حفظه الله، وذلك في مسجد مارح بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص للنساء. نعم يا خانس النساء. الاستيطان مثل أنت الآن مستوطن في بلدك ولا لا؟ وطنك أم لا؟ متى تروح من متى تخرج من أبي؟ بلدك حتى لو ذهبت أي مكان ترجع أبي أين تذهب؟ هذا وطنك وطنك. إذا كان يعني أبوك رسلك إلى صنعاء وفتح لك محل وقال لك ثابت في المحل تجلس في صنعاء هناك وهم يزوروك بعد ذلك وبنى لك بيت ولا استأجر لك بيت، خلاص أنت الآن مقيم إقامة مطلقة لأن العمل معك، خلاص تبقى هناك. كذلك أيضا شخص عينوه موظفا في مكان وكيل محافظة ولا مدير إدارة ولا وبقي في ذلك المكان، هذا الآن إقامة مطلقة بخلاف الذي يذهب لعمل وهو يكمل هذا العمل ويرجع، ينتهي من عمل ويرجع، مثل طالب يدرس سيرجع إلى بلده ما يريد يبقى. أما شخص ذهب فتح شركة ولا مؤسسة ولا محل وبنى له بيت وباقي، هذه إقامة مطلقة. أنت لست مقيم في هذه الصورة، شخص ذهب يشتغل في صنعاء عنده شغل، لو وجد أي شغل في حضرموت في عدن في تعز في أي مكان أحسن من هذا ولا في بلده سيرجع، لكنه شغال. بخلاف من ذهب وفتح محل وبنى له شركة بنى له بيت واستقر، هذا الآن مقيم إقامة مطلقة. كذلك يعني يمثل الشيخ ابن عثيمين بالسفراء، يذهب إلى بلد سفير ما في الله. طيب هو الآن يعني كونه الآن هذا وطنه معروف، ما عاد فيه أي مثال، شخص في وطنه في بلده عاد يحتاج إلى مثال؟ طيب الشخص المقيم الإقامة المطلقة من نزل في بلده وارتبط فيها بعمل أو ارتبط فيها بشيء ولا ينوي الرجوع إلى وطنه، يبقى ما ينوي الرجوع إلى وطنه، هو يريد البقاء في هذا وبس. بخلاف الذي عنده دراسة أو شيء معين له بداية ونهاية، متى انتهى من هذا العمل من هذه الدراسة من هذا المشروع سيرجع إلى بلده. من العلماء من يرى أنه يجب عليه الذهاب، والراجح منه الشيخ ابن عثيمين، والراجح أنه لا يجب عليه، إن ذهب حصل خيرا كثيرا، إن لم يذهب فلا شيء عليه، بدليل الرجل أو بدليل قصة الرجلين اللذين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في منى في مسجد الخير يصلي بأصحابه الصبح، سلم من الصلاة وجدهما في آخر المسجد أو في آخر المصلى، دعاهم لماذا لم تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا، قال إذا جئتما والناس يصلون صلوا معهم تكون لكم نافلة، ولم يقل لهم ليش صلوا في رحالكم ما صلوا مع الناس، مع أن هذا الحديث في سفر، القصة في سفر في محل نزاع، فحين يجوز للمسافر أن يصلي في مكان يعني نزول هو من معه. وعبد الله بن عباس كان إذا صلى وراء المقيم أتم، وإذا رجع إلى رحله مع رفقته صلى القصر، فسألوه قال سنة أبي القاسم. هنيئا مريئا نجد الله الله ينهي. هذا هذا يعني هذه إقامة يعني غير مطلقة، وهذا مثل المترد. طب قالت قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، طيب هو من قولها لكن ما تقول هذا من ذات نفسه، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فرضها الله، المعنى فرضها الله ركعتين ركعتين. هذا هذا مسافر هذا مسافر نعم نعم سواقي إن شاء الله يعمر له 20 سنة وهو يسوق بيجو وهو في حكم سفر طالع نفسه يجمع يقصر ويفطر في رمضان وبعد ذلك يعني يقضي إن يعني صام فالحمد لله وإلا يقضي إذا جاءت أيام الشتاء أيام ما يكون نهار قصير والجو بارد يقضي ولو بقي وقت طويل. هذه مسألة تحتاج إلى وقت ثاني قد يعني طرقناها أكثر من مرة، لكن باختصار الراجح يجوز جمع العصر مع الجمعة على القول الراجح، والمسألة محل خلاف، الجمهور لا يجوز، اللجنة الدائمة لا يجوز، القول الراجح هو مذهب الشافعي واختيار ابن سيرين مذهب الإمام النووي أن هذا جائز وهو الراجح، لعموم أراد أن لا يفي أمته. والحرج في العصر مع الجمعة أشد من الظهر مع العصر. آخر سؤال عند أخينا عبد المنف. خلاص هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. جزاك الله خير. إلى هنا جزاك الله خير.